إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب متن الورقات للإمام الجويني رحمة الله عليه وبدأنا الأسبوع الماضي في باب العام وانتهينا منه بفضل الله ثم دخلنا في الخاص وتكلمنا عن تعريف الخاص وقسمناه إلى قسمين الخاص والتخصيص المتصل والتخصيص المنفصل وبدأنا في الكلام عن المخصص المتصل وقلنا أنه ينقسم إلى أو يتنوع إلى التخصيص بالاستثناء وبالشرط وبالصفة والصفة يتضمن نعت وحال وبدل وبالقيد التخصيص بالقيد يكون أفضل التقييد يعني. و أعطينا عمومات المرة السابقة. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام في التخصيص أو المخصص المتصل. فقلنا المخصص المتصل أو نقول أولا الخاص. عرفنا الخاص في بداية الكلام وقلنا أن الخاص هو ضد العام وقلنا هو الخاص هو لفظ يتناول ما دل عليه على وجه محصور أو هو إخراج بعض أفراد العام هذا يسمى الخاص. والمخصص بكسر الصاد هو الدليل الذي يخصص أو حصل به التخصيص من الكتاب أو من السنة. ثم قلنا بأن التخصيص على قسمين إما يكون متصل أي متصل في الكلام في سياق الكلام يكون متصلا أو منفصلا أن يأتي دليل عام ثم يأتي دليل آخر في وقت آخر سواء من الكتاب أو من السنة ويخصص أو يخرج بعض ألفاظ العام بحكم جديد حكم مختلف. أما المتصل فيأتي الكلام وفيه العام وفيه الخاص في نفس الكلام سواء حديثا أو آية فيكون الذي بعد التخصيص حكمه غير الذي جاء في العموم. وقلنا أول قسم من أنواع التخصيص المتصل هو الاستثناء ومثلنا بقول الاستثناء أن يقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا فالطلبة هذا اسم عام معرف اسم بألف معرف بألف ولام جمع يفيد العموم فلما قلت أكرم الطلبة هذا إلى هنا عام لكل الطلبة إلا زيد هنا استثناء بإلا فزيد أخرج من الإكرام فإلى وضع خاص أصبح هذا تخصيص خصص الطلبة إلا زيد بالإكرام هذا يسمى الاستثناء المخصص بالتخصيص بالاستثناء. هناك بعض المسائل تخص الاستثناء كما قال المصنف قال الاستثناء إخراج ما لولا لدخل في الكلام هذا تعريف للاستثناء قال إخراج ما لولا لدخل في الكلام أي أنه إخراج ما أي أن لولا الاستثناء لولا وجود الاستثناء لدخل في الكلام كقول جاء القوم إلا زيدا لولا وجود إلا للاستثناء لدخل زيد في مجيء القوم لكن لما جاء الاستثناء بإلا خرج زيد من الكلام فلم يأتي مع القوم هذا معنى قوله إخراج ما لولا لدخل في الكلام. والاستثناء في اللغة بمعنى الثني يعني كأن يأتي بالحبل أو بشيء لين فيثنيه فيعني رد بعض الشيء إلى بعضه مثل ثني الحبل يأتي بالطرف والطرف يثنيه يرده على بعضه هذا في اللغة. أما في الاصطلاح كما قال المصنف إخراج من أولياء دخل في الكلام أو إخراج هو بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، يعني أن نخرج بعض الأفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها اللي هي أدوات الاستثناء، كقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان، الإنسان اسم مفرد معرف بأل يفيد العموم، هذا اللفظ العام. إن الإنسان لفي خسر، كأن كل الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جاء الاستثناء بإلا، فأتى بأن المؤمنين والذين يعملون الصالحات، المؤمنون والذين يعملون الصالحات خرجوا من هذا الكلام من الخسران الذي في الأول، هذا الخاص الذي جاء أو الاستثناء الذي خصص عموم الإنسان، فهذا يسمى التخصيص بالاستثناء. قال المصنف وإنما يصح أي الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني هنا يتكلم عن بعض المسائل في الاستثناء. قال متى يصح المستثنى؟ ألا يستثنى كله. يعني إيش يستثنى كله؟ يعني يقول مثلا له علي 10 جنيهات إلا 10، هذا على كلامه لا يصح، لأنه استثني المستثنى من المستثنى منه كله، كأنه ليس عليه شيء، لا عليه، له علي 10 جنيهات إلا 10 فاستثنى الكل. لذلك قال بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، فكان المصنف يقول يجوز أن يقول علي له 10 جنيهات إلا 5 أو إلا 4 أو إلا 3 أو إلا 6 أو إلا 7، المهم يتبقى شيء. وهنا يظهر من كلام المصنف أنه ليس عنده إشكالية في الخلاف بين أهل الأصول في أن لا يكون المستثنى منه، المتبقي من المستثنى منه أكبر من الاستثناء. بمعنى هناك خلاف عند أهل الأصول، هل يجوز أن يستثنى في حالة العدد أكثر من المستثنى منه؟ يعني يقول مثلا له علي 10 إلا 6، فالمستثنى 6 والمتبقي 4، هذا خلاف عند بعض أهل الأصول. بعضهم قال من شروط الاستثناء ألا يكون المستثنى أو الاستثناء أكثر من المستثنى منه، ألا يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه. وهذا خلاف بين أهل العلم. المصنف واضح من كلامه أنه لا يرى ذلك، يرجح القول الثاني بأنه يجوز أن يستثنى الأكثر أنهما يتبقى جزء، والقول الأول أنهم اشترطوا ألا يزيد الاستثناء عن النصف بحيث يكون المستثنى منه أكثر من الاستثناء. وهذا بين من ترجيح المصنف أنه منح القول الثاني، لأنه قال بشرط أن يبقى منه شيء، فشيء عنده بمعنى أي شيء يبقى يصح منه الاستثناء. ثم قال ومن شرطه، من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام. يعني إيش متصل بالكلام؟ يعني لا يكون هناك فاصل، لا فاصل حقيقي، يعني بمعنى ممكن أقول أكرم الطلبة ثم أنتظر بعد ربع ساعة وأقول له إلا زيد، هذا يسمى عدم اتصال، انفصال، الكلام غير متصل. هنا يقول المصنف من شروط الاستثناء أن يكون الكلام متصل، يعني لابد أن أردت أستثني أن أقول أكرم الطلبة إلا زيد، أعطي الطالبات إلا عائشة، لكن لو انتظرت فترة ثم استثنيت قال هذا عنده لا يصح الاستثناء. وهذا أيضا خلاف عند أهل العلم على قولين، قول هذا الذي رجحه المصنف بأن يجب أن يكون الاستثناء متصل، سواء متصلا حقيقة أو حكما، حكما بمعنى ممكن يقول مثلا إيه أعطي الطالبات ثم يأتيه يعطس أو يكح، فهذا فاصل، لكن هذا الفاصل يسمى يعني هذا أيضا حكما وليس حقيقة، يعني هنا الاستثناء متصل حكما أيضا، إن كان الحقيقة حدث فاصل لكن هذا الفاصل معفو عنه ويعتبر الاستثناء متصل حكما، حتى لو حدث عطاس أو كحة أو شيء أو وقع منه شيء فأتى به وأكمل الكلام، هذا كله لا يعتبر فاصلا فيجوز عنده، عند أصحاب القول الأول الذين اشترطوا بأن الاستثناء لابد أن يكون متصل. ومثله في كتب الأصول أيضا، لو قال مثلا عبيدي أحرار ثم سكت وتكلم مع جار له في أي كلام آخر ثم قال إلا سعيد، فقالوا هذا الاستثناء لا يصح، العبيد كلهم أصبحوا أحرار ولا يقول، أو يقول أنا لك علي 10 جنيهات ثم يسكت ويقول بعد ربع ساعة إلا 5، فيقول لا ليس عليك إلا 10. هذا على أصحاب القول الأول بأنه يقبل الاستثناء إذا كان متصلا. أصحاب القول الثاني في الأصول قالوا يصح الاستثناء ولو هناك فاصل، يعني لا يشترط أن يكون متصلا، وهذا قول نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاستثناء يصح ولو كان هناك فاصل. والدليل يعني على قول ابن عباس ومن نحى منحى أو سار على قول ابن عباس رضي الله عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عندما قام خطب في الناس فبين بأن مكة قد حرمت، فقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقام العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر هذا نبات كان، فقال فإنه لقيانهم وبيوتهم، يعني الإذخر هذا كان زي عشب أو نبات يستخدم كأنه بعض زي الخوص أو شيء يعرش به في البيوت أو يستخدم في الزراعات. فأراد العباس رضي الله عنه وأرضاه أن يستثني من التحريم قطع شيء في مكة إلا الإذخر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة إلا لقيانهم وبيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، كأن النبي أقره واستثنى الإذخر. فاستدل أصحاب القول الثاني بعد أن الفصل في الاستثناء يجوز، لأن العباس قام فكلم النبي والنبي رد عليه فحدث فاصل في الكلام بين قول النبي الأول والآخر، فقالوا هنا يصح الاستثناء. ويعني هذا خلاف بين الأصوليين كما بينت. وهنا قصة يعني نبينها، أن كان هناك القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي رحمة الله عليه كان من أهل بغداد، وقد يعني اشتد عليه أهل بغداد فقد يعني استاء منهم فأراد أن يخرج ويترك بغداد لسوء معاملة الأهلية. فهو خارج من أهل من المدينة من بغداد، وجد عوام الناس، هم عوام الناس يتكلمون بينهم، فقال سمع اثنان يتكلمان يقول أحدهما في قضية الاستثناء، يعني الاثنين بيتكلموا في قضية أصولية الاستثناء، فقال أحدهما لو للآخر لو لقيت ابن عباس رضي الله عنهما لقلت له لو كان الانفصال في الاستثناء مقبولا لقال الله تعالى لأيوب عليه السلام استثني ولم يقل له خذ بيدك ضغطا فاضرب به. فأيوبين بأن أيوب عليه السلام عندما أقسم أن يضرب 100 صوتا وندم على ذلك ولم يستطع، فالنبي الله عز وجل بيّن له بأنه أرشده إلى أن يأخذ 100 من الدين العسف أو الجريد ويضمهم كأنه الخوص ويضرب ضربة واحدة بهم. فالمقصود بأن هذا العامي قال بأن لو كان الاستثناء يجوز لقال الله عز وجل لأيوب عليه السلام استثني حتى لو بعد فترة، ولكن لما أرشده لهذا الحل فهذا دليل على أن الاستثناء لا يجوز. والضغط من النخيل هذا عناكيل من النخيل كما يقال، فقال لو كان ذلك لقال إن شاء الله وخرج من العهدة اليمين التي أقسم بها أيوب عليه السلام، لكن الله عز وجل لم يوحي إليه بالاستثناء، فكأن هذا العمي، وأقول عمي يتكلم في الأصول بعمي آخر في هذه المسألة، فكأنه يرد على ابن عباس رضي الله عنهما. المهم فسمع القاضي هذا الكلام فقال يعني لا خير في أن أترك هذه البلد وفيها هؤلاء الناس يتكلمون في العلم، فرجع الرجل مرة أخرى. المهم الشاهد بأن هذه مسألة الاستثناء الفصل في الاستثناء فيها خلاف بين أهل العلم في الأصوليين، بعضهم قال بقول ابن عباس والبعض قال بقول المصنف الذي رجح هنا بأنه لا بد ألا يكون هناك فاصل في الاستثناء. ثم قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، هذه أيضا من المسائل التي في الاستثناء، يعني يجوز أن عندنا الاستثناء ومستثنى منه، فكأنه يريد أن يقول يجوز أن أقدم الاستثناء أو الاستثناء على المستثنى منه. أولا نبين من الآيات الأمثلة في مسألة الاستثناء، نقول مثلا في قوله تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، قوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، هذا إلا استثناء وليس إلا من اتبعك من الغاوين. وعبادي هو هنا جمع مضاف للضمير أصبح عام، فكل العباد ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين هو الذي لك عليهم سلطان، هنا الاستثناء فخصص الحكم بسلطان الشيطان على الغاوين وليس على كل العباد. فهنا هذه الدليل يستفاد منه في أمرين، أولا بيّن الاستثناء عندما يأتي متأخرا، ومسألة أخرى في مسألة العدد اللي تكلمنا عنها أولا لما قلنا بأن الاستثناء لا يجوز أن يكون أكثر من المستثنى منه الذي قاله المصنف، فقال بعض أهل العلم هذا في العدد يمكن أن يكون مقبولا على الخلاف اللي بيناه، أما إذا لم يكن الاستثناء عددا لكن صفة، لأن العدد بيناه لك علي 10 إلا 5 إلا 6 هذا عدد، لكن لو كان الاستثناء من باب الصفة ليس من هناك فيه عدد كالآية التي معنا الآن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، في استثناء، طب الغاوين هؤلاء أكثر ولا العباد أكثر؟ بيّن الله عز وجل بأن أكثر الغاوين هم الأكثر من المؤمنين، حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلون الجنة من كل 100 واحد، فبين بأن أكثر الأتباع من أتباع إبليس والمؤمنون أقل من الغاوين، فإن أتباع إبليس أكثر من النصف، فكانهم يقولون هنا بأن إذا كان الاستثناء في حالة الصفة يجوز أن يكون الاستثناء أكثر من المستثنى منه، هذا في اتفاق بين أهل العلم على ذلك. الخلاف كله في مسألة العدد، الخلاف في العدد كما بيّنت، أما في الصفة فيجوز هنا أن يكون الاستثناء أكثر من الاستثناء منه المستثنى منه. أما مسألة تقديم الاستثناء على المستثنى منه كان يقول مثلا الأصل أن نقول قام القوم إلا زيدا، هذا هنا زيد مستثنى من القوم، فاللي هنا الترتيب الطبيعي أن يأتي المستثنى منه أولا ثم يأتي الاستثناء، لكن يجوز أن يحصل تقديم كأن نقول مثلا إلا زيدا قام القوم، هذه ممكن تأتي، يبقى تقديم المستثنى في الاستثناء من على المستثنى منه، أو نقول قام إلا زيدا القوم، هذا أيضا باب التقديم، يبقى هنا يجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه. ثم قال أيضا ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، وهذا يسمى الاستثناء أيضا عند الاستثناء المنقطع، يعني يجوز أن يستثنى من الجنس كأن نقول مثلا الاستثناء هذا يسمى عند النحويين الاستثناء المتصل، قام القوم إلا زيدا، زيد هذا من القوم من نفس الجنس، يعني أكرم الطالبات إلا المتأخرة، يعني الطالبة المتأخرة مثلا، فهذه من نفس الجنس لا إشكال فيها المتصل. وأيضا الاستثناء المنقطع، وأشهر مثال في مسألة الاستثناء المنقطع الذي يلبس على بعض العوام في قوله سبحانه وتعالى فسجدوا إلا إبليس، واللي سجدوا الملائكة إلا إبليس، وبعضهم طب هو إبليس من الملائكة، نقول هذا لا شيء في ذلك، إن إبليس من الجن وهذا ثابت إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربي، أو كما جاء في قول الله عز وجل فسجدوا إلا إبليس، يسمى استثناء منقطع لأن إبليس ليس من جنس الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، سجد الملائكة كلهم إلا إبليس، فالملائكة إبليس ليس من الملائكة، هذا يسمى استثناء منقطع لأنه ليس من جنس الملائكة، وهذا لا إشكال فيه أيضا ويأتي أحيانا. هذا الذي قاله المصنف في مسألة الاستثناء، التخصيص بالاستثناء. ممكن أيضا مثال على تقديم الاستثناء على المستثنى منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فقدم الاستثناء عن المستثنى منه. وهذا يسمى عند البخاري حتى الاستثناء في الإيمان يسميه أيضا في أشياء أخرى. هذا الكلام أيضا من استثناء من غير الجنس كما يأتي من قوله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هذا أيضا استثناء من غير الجنس. وقوله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا أيضا من غير الجنس، استثناء من غير الجنس. هذا النوع الأول. وأيضا ممكن تأتي في اللغة من قوله مثلا: له علي 1000 دينار إلا ثوبا. يعني له علي 1000 دينار إلا ثوبا. وهذا أيضا يسمى استثناء منقطع أحيانا إن كان في خلاف بين أهل العلم في هذا المثال. النوع الثاني من الاستثناء المتصل: الاستثناء بالشرط. وأن يأتي الاستثناء أو عفوا النوع الثاني من التخصيص: التخصيص بالشرط. التخصيص بالشرط. طبعا في أمثلة على الاستثناء معي بس إن تبقى وقت يعني ممكن نذكرها هي وباقي ممكن أيضا نقول مثال آخر قبل ما ننتهي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا استثناء متصل وتخصيص متصل باستثناء. نفسا هنا نكرة في صيغة النفي تسمى عموما أو يعني تطلق على العموم، هذا العام. نكرة في صيغة النفي اللي هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو التخصيص. يبقى التكليف على النفس خرج لا يكلف إلا الوسع فقط، ما كان غير الوسع لا يدخل في التكليف، هذا تخصيص بالاستثناء أيضا. وأيضا من الاستثناء: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. هنا أيضا لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا وكبيرا، هذا لا تسأموا هذا على العموم مضارع في صيغة النفي، صيغة النهي يكون من صيغ العموم. لا تسأموا أن تكتبوه يعني لابد لا يشيء عليكم الإشكال ألا تكتبوه إلا أن تكون تجارة حاضرة، هذا استثناء من العموم الذي جاء في صيغة العموم في لا تسأموا الفعل المضارع مع النهي. هذه يعني أمثلة أيضا لمسألة الاستثناء، التخصيص بالاستثناء. النوع الثاني التخصيص بالشرط. قلنا الشرط هو بمعنى العلامة، وهو أن يأتي التخصيص معلقا على شرط معين وهي بأدوات إن أو إحدى أخواتها. فقد نقول مثلا: أكرم الرجال إن أسرعوا. فهنا شرط الإكرام معلق الرجال لفظ عام، لكن خصص الإكرام بالسرعة، إكرام الرجال بالسرعة إن أسرعوا. وأصرح أيضا في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. كأن الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي المعنى بأن الماء لا يحمل الخبث هذا عام إذا بلغ القلتين. يبقى الشرط فلولا شرط القلتين لكان الماء مع المعنى إن الماء لا يحمل الخبث، يعني الماء لا يحمل الخبث إذا وقع فيه النجاسة. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكأن هنا شرط القلتين خصص عموم أن الماء لا يحمل الخبث، فلما كان أقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة فقد حمل الخبث. أيضا من الأمثلة على الشرط في التخصيص بالشرط قول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الذين يبتغون الكتاب الذين العبيد الذين يريدون المكاتبة حتى يكونوا أحرارا. إن علمتم فكاتبوهم أمر. الذين يبتغون الكتاب هذا عام، الذين اسم موصول يفيد العموم، يعني كل الذين ملكت أيمانكم من الذين يبتغون الكتاب الكتابة فكاتبوهم. إن علمتم أصبح الأمر هنا تخصيص في إن علمتم فيهم خيرا، والخير هذا اختلف فيه أهل العلم إن كان عنده القدرة على السداد أو إن كان فيه خيرا من ناحية الطاعة والعبادة فيعني في يحرر ليكون من عباد الله عز وجل الأحرار، هذا أفضل. هذا أيضا تخصيص بالشرط ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلهم. هذا أيضا لا تحلق رؤوسكم، هذا عموم، لا تحلق فعل مضارع مع نهية، لأن هي تفيد عموم عدم حلق الرأس إلا حتى يبلغ الهدي محله، يعني هذا تخصيص بالشرط حتى يبلغ الهدي محله، هذا أيضا يسمى تخصيص متصل بالشرط. كل هذا متصل بالشرط، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أيضا عموم الأكل والشرب هذا عام، حتى هذا الشرط يتبين الخيط، جاء التخصيص هنا بالشرط. أيضا من قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. اللفظ العام هنا فين؟ الوالدات، كل الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، معرف بأل استغراقية، لكن جاء تخصيص لمن أو من أراد أن يتم الرضاعة، من هنا الشرطية، فأصبح هنا التخصيص بالشرط لمن، يعني على التخيير لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقال المصنف والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، مثل ما قلنا في الاستثناء يقصد أيضا ممكن أن يأتي التخصيص بالشرط أولا وممكن أن يتأخر. عندنا شرط ومشروط، الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. يتأخر هذا الأصل أو اللي هو المعتاد لقوله سبحانه وتعالى أيضا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لكم النصف إن بشرط اللي ما عندهمش ولد، ليس عندهم ولد، هذا هو الشرط. هنا الشرط متأخر عن المشروط، الميراث الزوجة النصف إن لم يكن للزوجة ولد أو له ولد منها. طب مثال على المتقدم إن يأتي الشرط أولا كما في سورة التوبة قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الشرط جاء أولا لأصلها فخلوا سبيلهم، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم على العموم، لكن خصص ليس على العموم بقى هنا، خلوا سبيلهم هذا عام لكن خصص بشرط أن يكونوا قد أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني دخلوا في الإسلام فإن تابوا، فقدم هنا الشرط على المشروط وهذا يجوز كما قال المصنف وفيه أمثلة كما بينا من القرآن. أيضا مثال آخر للمتأخر والذين يبتغون الكتاب، قلناها هذه قلناها ذكرناها. مثال آخر للمتقدم، المتقدم أن يأتي الشرط متقدما على المشروط من قوله تعالى أيضا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أصلها أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إن كنا أولات حمل، قدم الشرط على المشروط. هذا النوع الثاني من التخصيص المتصل. النوع الثالث اللي هو التخصيص بالقيد ومنه الصفة والحال والبدل، وكنا قد ذكرنا بعض الأمثلة الأسبوع الماضي، والمصنف دخل على يعني جزء مهم. أنا أعطي بعض الأمثلة مرة أخرى عن الصفة أو النعت، تخصيص بالنعت، ثم ندخل في باب المطلق والمقيد وهو من أهم الأبواب أو مش باب، هو جزئية المطلق والمقيد، يختم بها الكلام على التخصيص المتصل. وهذا مهم جدا في مسألة حمل المطلق على المقيد، ويعني فقهيا يطبق كثيرا في أحكام كثيرة، فلابد أن تضبط إن شاء الله فيها نبينها في حالتها كلها. لكن قبل ما أدخل فيها نبين على مسألة التخصيص بالنعت. كنا تكلمنا الأسبوع الماضي وقلنا مثاله فمن ملكت، قول الله تعالى فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هنا خصص ليس فتيات فقط، لا، لابد أن تكون الفتيات المؤمنات هم الذين يجوز أن يتزوجهم من ملك اليمين. إذا لم يجد الحرة تزوج من ملك اليمين المؤمنة. هذا المؤمنة هنا نعت صفة. أيضا من أمثلة أخرى الشهر الحرام بالشهر الحرام. فهنا الشهر عام، اسم عام، والحرام صفة للشهر. فخصص الشهر لو ذكرنا الشهر فقط فيكون هنا أي الشهر مفرد معرف بألف ولام، فأي شهر، كل الشهور يفيد العموم يعني. لكن لما جاء الحرام خصص بصفة لهذا الشهر. أيضا مثال للتخصيص بالحال قوله سبحانه وتعالى وادخلوا الباب سجدا. ادخلوا الباب هذا عام، ثم قيد أو خصص، لأن القيد التقييد كما سنبين هو نوع من التخصيص، التقييد بالصفة هذا بس، أو يعني بس هذا حال يسمى حال كونهم سجدا. هذه النوع التقييد بالصفة. ندخل الآن على آخر التخصيص المتصل وقول المصنف المطلق والمقيد. قال والمقيد بالصفة يحمل على المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. هذه المسألة مهمة جدا يعني أرجو الانتباه فيها، مسألة المطلق والمقيد وما معنى المطلق وما معنى المقيد وكيف يحمل المطلق على المقيد ومتى يحمل ومتى لا يحمل، لأن هذه تؤثر كثيرا في الأحكام الفقهية. وهذه مدار خلاف بين الفقهاء متى يحملون المطلق فيقيدون به، يحملون المقيد على المطلق فيقيدون به ما جاء مطلقا ومتى لا يحمل. أولا نبين ما معنى المطلق. المطلق في اللغة أطلقه، يطلقه أي أرسله، ناقة مطلقة، ناقة مرسلة. في الاصطلاح هو لفظ يتناول ما صلح له على سبيل البدلية لا دفعة واحدة. هذا الفارق بين المطلق والعام. اللفظ يتناول ما صلح له على سبيل البدلية لا دفعة واحدة. فمثلا رجل، كلمة رجل هذه نكرة في سياق الإثبات، هي تتناول كل ذكر آدمي، لكن لا يمكن أن تتناول كل الذكور الآدميين دفعة واحدة، هي لابد تتناول واحد فقط. صحيح لم يعين، لذلك سمي مطلق أي واحد فقط، لأنه قلنا رجل، فلا يصدق هذا الكلمة على الرجال ككل. لا يمكن أن نقول أن المقصود بها كل الرجال في وقت واحد، بل يصدق على واحد فقط في وقت واحد. فلو قلت أعطي رجل، يعني أنا المقصود أعطي رجل واحد، فأي رجل قابلته أعطيته يبقى قد تم. لكن ليس المقصود من أعطي رجل أعطي كل الرجال اللي موجودين. لو أنا دخلت الغرفة فيها 10 وقال لي مثلا أحد أعطي رجل مثلا جنيها، فأنا المطلوب أن أنا آتي لرجل وأعطيه جنيها. بخلاف لو قال لي أعطي الرجال، هنا الرجال عامة فتفيد كل الرجال. وهذا الفرق بين المطلق والعام، أن العام يعني اللفظ فيه يفيد ما يصلح له دفعة واحدة كلهم في وقت واحد، أما المطلق يفيد على سبيل البدل واحد فقط. وعادة المطلق أو هو المطلق يأتي نكرة، ويأتي نكرة في سياق الإثبات، وذلك تكلمنا عنه في بداية العلم، قلنا النكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، لو قلت له لا تعطي رجل، هذا نفي أو نهي. لا تعطي رجل يعني أي رجل لا تعطيه، فهذا يفيد العموم، لأن لو جاءت نكرة مع النفي أو النهي يفيد العموم. لكن لو لا تعطي أي رجل المفترض، لكن لو قلت لو أعطي رجل يبقى هذا رجل واحد يكفيك أن تعطيه، هذا يسمى مطلق، لأن أنا لم أعين صفة له ولم أعرفه فيكون كل الرجال. طب هذا معنى المطلق. ما هو المقيد؟ المقيد في اللغة يعني جعل فيه قيد. القيد هو اللي يحد الحركة، يعني يقيده زي ما يقيده كده البعير يقيد الدابة، يقيدها يمنعها من الحركة بقيد، أو يربط اللي هو الربط في العند، يعني يربط الشيء يقيده. فهذا التقييد هو معناه إيش عندنا في الإصطلاح؟ ما يحد من الإطلاق، عندي الإطلاق ثم جاء لفظ يقيد هذا الإطلاق، يحد منه، يعني يعطيه وصف يقيده. لو قلت له أعطي رجلا مؤمنا، أو أعطي رجلا مسلما، يبقى أي رجل غير مسلم لا تعطيه، يبقى أنا قيدت الإطلاق في رجل بمسلم. أعطي طالب مجتهد، قيدته بالإيه؟ بأنه مجتهد، يبقى ما ينفعش أعطي رجل غير مجتهد أو طالب غير مجتهد. هذا معنى التقييد. يظهر أن الأمثلة أهم في قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة فقط هذا لفظ مطلق، نكرة جاءت مطلقة. لو قلت تحرير رقبة مؤمنة هذا تقييد، يبقى لما أراد أن يحرر الرقبة عليه كفارة قتل أو ظهار مثلا كما سيأتي معنا، فلابد هنا من تحرير رقبة مؤمنة. لو حرر رقبة كافرة لا تبرأ الذمة. هنا تسمى رقبة فقط مطلقة، رقبة مؤمنة قيدت. واللي جعلنا نقول رقبة مطلقة دائما هذه قاعدة ناكرة في السياق الإثبات، هذا هو الإطلاق. ثم جاءت قيدت بصفة وهي مؤمنة فخرج باقي الرقاب منها. يبقى الإطلاق هو إيش؟ لفظ دال على فرض شائع، هذا عشان يعني تضبطوها، فرض شائع أو أفراد شائعين. إذا قلت مثلا أعطي ثلاث رجال أو ثلاث طالبات، هذا مشاع، أي ثلاث طالبات أعطيهم، هذا لفظ شائع. أو أعطي طالبة يسمى شائع، لم أحدده بشيء. لو قلت أعطي هند يبقى أنا حددت، أعطي عائشة يبقى أنا حددت، هذا ليس إطلاقا، لأن هذا تحديد خلاص أصبح تعيين معرفة علم. لكن لو قلت أعطي طالبة أعطي طالب هذا يسمى فرد شائع. أو حتى أفراد، لو قلت أعطي عشرة طلاب من وسط ألف أو من وسط مئة، فهذا أيضا شيوع، يعني لم أحددهم بشيء، لم أسميهم، فهذا يسمى إطلاقا، بخلاف لو قلت بالأسماء. طيب هذا معنى المطلق ومعنى المقيد. وقلت بأن المطلق يكون نكرة، يكون نكرة، والتقييد المطلق والمقيد هو من الخاص، يعني هو من باب الخاص. لذلك وإن كان هناك فرق بين الخاص والمطلق، أن المطلق قسم من الخاص. المطلق يعني الخاص عام، والمطلق هذا جزء من الخاص كما أتى معنا الآن في هذه الجزئية، والخاص أعم من المطلق. فكل مطلق يكون خاصا وليس كل خاص مطلق. بمعنى لو قلت أعطي رجل هذا مطلق وهو خاص، لأنه هو يعني يدل على شيء محدد واحد فقط، فده يسمى خاص ليس عاما. لكن ليس كل خاص يكون مطلق. بمعنى لو قلت أعطي زيد، زيد هذا إيش؟ أيضا خاص لأنه فرد، لكن هذا ليس مطلق لأنه معرّ، لأنه علم. لذلك نقول المطلق جزء من الخاص، الخاص أعم، المطلق كل مطلق خاصا وليس كل خاص مطلق، بل الخاص يكون مطلق وغير مطلق. المطلق زائد قيد يسمى المقيد، والقيد كما قلت اللي هو صفة تسلب من المطلق إحدى الأوصاف. طيب كما قلنا أعطي رقم مؤمنة، أعطي اقرأ كتابا مفيدا. لو قلت اقرأ كتابا هذا مطلق، أي كتاب تقرأه، لكن لو قلت كتابا مفيدا أو اقرأ كتابا فقهية أو حديثة أو تفسير يبقى قيد. أكرم رجلا عالما، هنا تقييد برجل يكون من أهل العلم. طيب عرفنا المطلق والمقيد. قال المصنف والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، هذه هي النقطة المهمة معنا الآن. قد يرد الأمر بلفظ مطلق في مكان ثم يأتي في بلفظ مقيد في مكان آخر، أو يأتي نهي على مطلق في مكان ثم يأتي النهي مقيد في مكان آخر. فأنا ما رأيت السؤال إلى الآن، إن شاء الله أجيب عليه في الآخر في مثال ممكن أعاد عبادي، بس عشان ما نتوقف. المقيد كما قلت يأتي الأمر بلفظ مطلق في مكان، وقد يأتي بلفظ مقيد في مكان، أو يأتي النهي بلفظ مطلق في مكان ويأتي نهي أيضا بنفس بنفس الموضوع أو نفس العنوان بلفظ مقيد في مكان آخر. هل يحمل هنا المطلق على المقيد؟ يعني معنى إيش يحمل؟ يعني لا نقول بأن الأمر اللي جاء مطلقا هو على إطلاقه، بل نقيده باللفظ الذي قيده في دليل آخر، فنجعل الأمر على التقييد ليس مطلقا. كذلك إذا جاء النهي عن شيء مطلقا ثم قيد بقيد، هل نترك النهي المطلق ونعمل بالنهي المقيد فقط؟ فمتى نفعل ذلك ومتى لا نفعل ذلك؟ مثال بالنسبة للأمر، جاء في قول الله عز وجل في الظهار حكم الظهار، فقال الله عز وجل فتحرير رقبة، جاء تحرير رقبة مطلق. ثم جاء في قوله سبحانه وتعالى في كفارة القتل، فقال فتحرير رقبة مؤمنة، فجاء المؤمنة في كفارة القتل، الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، طب ما أدري الصوت، طب ما زال يقطع؟ طيب الحمد لله. فإذا كان الصوت، إذا كان الكفارة جاءت في الـ الـ الـ في الـ في الظهار جاءت مطلقة، وجاءت في القتل مقيدة بالإيمان، هي أن تكون رقبة مؤمنة، فهنا هل نحمل المطلق على المقيد؟ فنقول في الظهار لابد من تحرير رقبة مؤمنة مثل في القتل أم لا؟ سنبين، أنا بس أدي أمثلة الآن لأن هي ثلاث حالات. مثال آخر وهذا مشتهر عند أهل العلم في مسألة الخلاف المشهور في مسألة جر الثوب خيلاء أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة، أم يرح رائحة الجنة، من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. ثم قال في حديث آخر ما أسفل من الكعبين في النار. الأول فيه نهي عن الإسبال صحيح، والثاني فيه نهي عن الإسبال، لكن الأول جاء مقيدا بالخيلاء والثاني جاء مطلقا ما أسفل من الكعبين في النار. ف فهل نحمل المطلق على المقيد؟ فنقول بأن من جر ثوبه خيلاء أو ما أسفل الكعبين في النار إذا كان يقصد به الخيلاء فهو الذي فيه هذا النهي، ومن لم يفعل ذلك خيلاء ليس فيه النهي. هذه هنا انتبهوا، لأن هذه هنا هذا التطبيق لهذه المسألة التي نحن فيها، متى نحمل المطلق على المقيد؟ فهل يحمل المطلق هنا على المقيد فيجعل بأن النهي جاء مقيدا بالخيلاء فقط أم لا؟ هذا يجعلنا نقول بأن عندنا الآن حالات المطلق مع المقيد. الحالة الأولى أن يأتي النص المطلق غير مقيد في موضع، أن يأتي نص مطلق غير مقيد في موضع آخر، يعني جاء النص يبقى لنا نبتدي نطبق الآن. احنا بقينا بس الأول مقدمة، سنقول إما أن يأتي لي نص مطلق ولم يقيد في أي موضع آخر فهنا يعمل على هذا المطلق، خلاص لا عندي إشكال فيه، لفظ مطلق ولم نرى له تقييدا في الشرع، كقوله سبحانه وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال أزواجا مطلق نكرة، سياق الإثبات أزواجا جمع نكرة في سياق الإثبات، في الإثبات يفيد جمع منكر، فيشمل هنا إيش؟ مطلق، مطلق الأزواج، وأقول مطلق فيشمل المدخول بها وغير المدخول بها، فالاثنين يلزمهما عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. لم يأتي تقييد في الشرع على هذا الإطلاق، لأن هذا إطلاق، هل المقصود المدخول بها أو غير المدخول بها؟ فلم يأتينا تقييد فعملنا بالإطلاق، كل ما كانت زوجة ومات عنها زوجها تعتد هذه المدة. هذه الحالة لا إشكال فيها. الحالة الثانية أن يأتينا نص مطلق، عفوا يأتينا نص مقيد ولم نجد له إطلاقا في موضع آخر، فهنا أيضا لا إشكال، نعمل باللفظ المقيد، يعني يأتينا النص مقيد أصالة وليس له إطلاق في أي مكان آخر. العكس هذا أيضا لا إشكال بأن نعمل بهذا النص المقيد، لقوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار تحديدا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، جاء هنا صيام الشهرين متتابعين تقييد، فلابد أن نعمل بالتتابع في الشهرين، هذا قيد ولم يأتينا إطلاقا، فلو صام شهرين متفرقين لم يجزئه، لا تجزئه الكفارة، لأنه أهمل إيش؟ القيد، وهذا القيد اشترطه القرآن الشرع الحكيم، فلابد أن يمتثل لهذا القيد. يبقى هذه الحالة الأولى أن ينفرد المطلق أو ينفرد المقيد، سواء انفرد المطلق ولم يكن له تقييد أو انفرد المقيد وليس له مطلق يعمل به على حاله. الحالة الثانية أن يأتي النص المطلق في موضع ويأتي النص المقيد في موضع آخر، هذا التي لها حالات سنبينها. كان يقول مثلا في موضع أكرم رجلا ثم يأتي بعد فترة ويقول أكرم رجلا مؤمنا، يرسل رسالة أو يأتي مدير المدرسة يقول للمدرس أعطي الطلاب في الفصل، ثم يقول أعطي الطلاب الممتازون اللي هم جابوا امتياز مثلا، فهل أو أعطي طالبا أولا ثم يأتي طالبا الأول؟ هنا يحمل المطلق المقيد، يعني نأخذ القيد في هذا الكلام وتصير النتيجة أننا نعطي الرجل المؤمن فقط أو نعطي الطالب المتميز فقط. هنا نبين أن عندنا حالات اجتماع المطلق مع المقيد، عندنا أربع حالات أن يأتي نص مطلق ونص مقيد، يأتي نص مطلق ويأتي نص مقيد في موضع آخر أو مع الموضع لا إشكال، أن الحالة الأولى أول أربع العناوين اللي احنا نبينهم حالات اجتماع المطلق والمقيد وفيهما متى نحمل المقيد على المطلق. الحالة الأولى أن يكون المطلق والمقيد متحدان في الحكم والسبب. أنا سأدرج العناوين وبعد كده نشرح. الثانية أن يختلف في الحكم والسبب. والثالثة أن يتحد في الحكم، الحكم واحد لكن السبب لهذا الحكم مختلف. والرابعة أن يتحد في السبب لكن الحكم مختلف. إحنا عندنا حكم وسبب، فبالتالي هو أربع حالات. بينما عندنا اثنين يبقى عندنا الحكم الشرعي وسبب هذا الحكم، الحكم للمطلق والمقيد وسببه. إما أن يكون المطلق والمقيد متحدان في الحكم وفي السبب، أو مختلفان في الحكم والسبب، أو متحدان في الحكم ومختلفان في السبب، أو متحدان في السبب ومختلفان في الحكم. هذه أربع حالات. متى يحمل فيها المطلق المقيد على المطلق؟ يعني نقيد المطلق ونجعل الحكم للمقيد، ومتى لا نجعل؟ الحالة الأولى أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم، يعني حكمهم واحد وسبب الحكم واحد أيضا. مثال، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الحكم تحريم الميتة والدم، صحيح؟ طيب جاءت الآية الثانية، هذا مطلق الميتة والدم. جاء قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا. الآية الأولى الدم فقط، والثانية قال أو دما مسفوحا. الأولى مطلقة والثانية قيدت بالدم المسفوح. الحكم في الآيتين واحد، التحريم، والسبب واحد، مضر تناول الدم. يبقى اتحد في الحكم التحريم، واتحد في السبب اللي هو مضرة الدم. فقال أهل العلم إذا اتحد في الحكم واتحد في السبب يحمل المطلق أو يحمل المقيد أو يحمل المطلق على المقيد، يعني نأخذ بالقيد الذي هو مسفوح، فيكون التحريم فقط في الدم المسفوح. أما الدم الذي بين العظم وبين الداخل الذي ليس مسفوحا هذا ليس محرما. يبقى الدم هذا، لأن قالوا إيش؟ الحكم واحد والسبب واحد، فلما قيدت في الآية الثانية بالمسفوح دل على أن هذا مقصود الشارع الحكيم. أطلق في الأولى ثم قيد في الثانية، حملنا أي الذي يحرم فقط هو الدم المسفوح فقط، لأن الدم عندنا إما مسفوح وغير مسفوح. فلما جاء القيد من الله عز وجل في نفس الحكم ونفس السبب علمنا من المقصود هو أن يكون الدم المسفوح، فحملنا المطلق على المقيد، وقلنا بأن الحكم اللي هو المحرم هو الدم المسفوح فقط وليس كل الدم. فالدم السائل بعد الذبح هذا الذي فيه التحريم، أما الدم الذي بين اللحم والعظم فإن أكله الشخص مع اللحم والعظم ليس فيه شيء لأنه ليس بسائل. هذه الحالة الأولى، وهذا متفق عليها بين أهل العلم بأن إذا اتحد الحكم والسبب لابد حمل المطلق المقيد، هذا فيه اتفاق بين أهل العلم ليس فيه خلاف. الحالة الثانية أن يكون المطلق والمقيد اختلف في الحكم واختلف في السبب، يعني الحكم لكل منهما مختلف والسبب للحكم أيضا مختلف. مثال قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم قطع يد السارق، السبب السرقة. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا أيدي أيضا، ذكر هنا أيد وهنا أيد، بس الأولى جاءت الأيدي مطلقة والثانية الأيدي إلى المرافق مقيدة. فالأول مطلق والثاني مقيد، الأول الأيدي مطلقة والثانية الأيدي إلى المرافق. لكن الأولى الحكم قطع اليد والسبب السرقة، أما الثانية الحكم الوضوء. صحيح، حكم الوضوء والسبب الطهارة، أو ممكن نقول وجوب غسل اليدين. لو قلنا يعني اللي هو المقصود منه الطهارة أو إرادة الصلاة، وهو المقصود الطهارة. الأولى وجوب قطع يد السارق، والثانية وجوب غسل اليدين. حكم الأولى وجوب قطع يد السارق لأنه سرق، والثانية وجوب غسل اليدين، الحكم مختلف. والسبب الأولى لأنه سارق، والثاني لإرادة الصلاة أو الطهارة. فالحكم مختلف والسبب مختلف. هل نحمل القيد فنقول نقطع يد السارق إلى المرفقين لو حملنا المطلق على المقيد، أم لا نحمل؟ أهل العلم قالوا إذا اختلف الحكم واختلف السبب لا نحمل المطلق المقيد، يبقى لا نقطع يد السارق من المرفقين. إذا لم يأتي طبعا دليل من السنة بين بأن القطع يكون من الكف فقط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نتبين احنا نتكلم عن اصوليا هل نحمل هذا على هذا؟ اذا لم ياتينا حتى دليل من السنه قالوا اختلف الحكم واختلف السبب فلا نحمل هنا المطلق على المقيد. وبعضهم قال توجيه اخر ايضا لان ايديكم في الايه الاولى، هذه ايديكم هذه جمع مضاف الى ضمير فيفيد العموم وليس يفيد الإطلاق، يتكلم عن الآية الأولى. الآية الثانية قالوا هذا ليس إطلاق مقيد ولكن أيضا يفيد العموم، ولكن يعني حتى ندخل في هذا التفصيل الذي يعني الآن في المرحلة الأولى لن يفيدنا كثيرا، لكن نبين أن إذا اختلف الحكم واختلف السبب لا يحمل المطلق المقيد. طب الحالة الثالثة أن يتحد في الحكم، الحكم واحد ولكن السبب مختلف، وهذه ظهرت أو تظهر في كفارة الظهار وكفارة القتل. في كفارة الظهار قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فتحرير رقبة، الحكم تحرير رقبة. صحيح، السبب المظاهرة من امرأته. وقال في كفارة القتل سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، الحكم تحرير رقبة لكن السبب القتال القتل. يبقى سبب الأولى سبب الوجوب، الحكم وجوب الكفارة، هو الاثنين فيهم وجوب الكفارة، الحكم وجوب الكفارة، هذا عليه كفارة هذا عليه كفارة، يبقى اتحد في الحكم اللي هو ايش؟ وجوب الكفارة. السبب الأول الظهار والثاني القتل، فاتحد في الحكم واختلف في السبب، فالحكم فيهما واحد وهو تحرير رقبة. قالوا يحمل المطلق على المقيد، ففي الظهار لابد أن تكون الرقبة مؤمنة لأن الحكم متحد في أمر جامع بينهما وجوب الكفار، فيجب عليه هنا حتى وإن اختلف السبب نعم، لكن ما دام الحكم واحد وجوب الكفارة، ووجوب الكفارة وإن كان السبب هنا الظهار وهنا القتل، لكن أراد الشارع سبحانه وتعالى أن يجعل الحكم واحدا فقالوا إذا نحمل هنا التقييد على المطلق، فلابد في الظهار أن يحرر رقبة مؤمنة. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة يتحد السبب ويختلف الحكم. وهذه أيضا محل نزاع بين أهل العلم، أن يتحد السبب لكن الحكم مختلف، وتظهر في قوله سبحانه وتعالى في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا في الوضوء، غسل الوجوه الوجه والأيدي إلى المرافق، إلى المرافق. ثم جاء في التيمم في قوله سبحانه وتعالى أيضا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. جاء في التيمم اليد مطلقة، وجاء في الوضوء اليد إلى المرفق مقيدة. طيب السبب في الوضوء الطهارة، وجوب الطهارة للصلاة، إرادة الصلاة، وفي التيمم أيضا إرادة الصلاة. فالسبب واحد، الحدث إذا أحدث أراد الوضوء للصلاة، وإذا أحدث ولم يجد ماء التيمم للصلاة. فالسبب في التيمم والوضوء هو إرادة الصلاة، فالسبب هنا واحد، لكن الحكم مختلف، لأن الحكم في الوضوء الغسل، والحكم وجوب الغسل لليدين، وأما في التيمم وجوب مسح اليدين. فالحكم مختلف وإن كان السبب واحدا. فهل نحمل هنا المطلق على المقيد؟ يعني نقول كما أن في الوضوء الغسل اليدين إلى المرفق، فنقول بأن مسح اليدين في التيمم إلى المرفق، بعض أهل العلم حملوا المطلق على المقيد في هذه الحالة، ودي من ضمن الخلاف بين أهل العلم فيها، حتى أن الشافعية في المذهب يرون من استدلالاتهم على سنية مسح التيمم إلى المرفقين قياسا على هذه المسألة، أنه يخدوها بحمل المطلق على المقيد أيضا في هذه الحالة. ولكن الصحيح الراجح، وهذه مسألة خلافية، من درسها مع الشافعية سيجد يقول بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. قال اتحاد الحكم مع اختلاف السبب، او اختلاف الحكم مع اتحاد السبب. ولكن انا هذه مثال تطبيقي فقط، لان جاءت السنة بيانت في التيمم بان المسح اليدين لابد ان يكون للرزقين فقط، لذلك هذه مسألة بعض العلم يقول بها أن يحمل المطلق على المقيد، وهذا خلاف كما قلت، اختلاف الحكم مع اتحاد السبب، أيضا مثل الحالة التي قبلها أن يتحد الحكم على السبب يأخذ به، والحالة الأولى اتحاد الحكم واتحاد السبب، فخرجت الحالة الأولى فقط، الثانية فقط اللي اختلف الحكم واختلاف السبب. ولكن الحق أن هذه الحالة هذه فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة اختلاف الحكم مع اتحاد السبب، هل يعني يعمل بها مطلقا أم لا يعمل بها مطلقا. طيب هذه الحالات الأربع في مسألة حمل المطلق على المقيد. حيانا أطلنا اليوم أو المسألة دسمة، فتحتاج طبعا لتمرين وتطبيق، ولكن هذا آخر الكلام في مسألة التخصيص المتصل، ثم القسم الثاني التخصيص المنفصل، هذا إن شاء الله بإذن الله عز وجل ندخل فيه الأسبوع القادم. وقبل أن أختم أبين بس مثال تطبيق على حتى ما أتركه هكذا، المسألة التي بينتها في المقدمة في مسألة الإسبان، حتى نبين، لأن بعض الذين أرادوا أن يحملوا مطلق المقيد فطبقوا الحديث من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة، قالوا هذا مقيد، فيقيد المطلق فيما أسفل الكعبين من النار. وكثير من أهل العلم، أو ليس كثير، بعض أهل العلم يعني قالوا المسألة كلها على الخيلاء، من كان يجر الخيلاء وقع في النار. ولكن بالتدقيق نبين نطبق الآن، أنا أردت هذا يعني أرجعها للآخر، كنت أريدها لكم تطبيقا لكن أبينها لأن هي فيها دقة قليلة. نبين الآن هنا، هذا جر ثوبه وهذا جر ثوبه، صحيح، لكن الحكم في الأولى إيش؟ لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، هذا حكم. وفي الثانية الحكم مختلف، انتبهوا، قال إيش؟ ما أسفل الكعبين في النار. يبقى الحكم في الثانية إن ما دون الكعبين له عقاب في النار والأول لم يرح الجنة، كأن ما دون الكعبين الجزء الذي فيه زيادة الثوب هذا حكمه يكون في النار والأول لم يرح رائحة الجنة. فالحكم لأن العقاب مختلف فالحكم مختلف، يبقى اختلاف الحكم والسبب متحد. إن كان حتى السبب إنه هذا جر الثوب وهذا جر الثوب، وبعضهم قال هذا جر وهذا جر، بس الأول قال أخويا لا هذا التقييد والثاني المطلق، فلما اختلف الحكم للحالة أنهي الرابعة، وإن اتحد السبب فكما بيّنت إن جل أهل العلم أو المحققين لا يحملون هنا المطلق على المقيد بخلاف بعض الحالات اللي قلت الشافعية أحيانا يحملونها، لكن المحققين لو اختلف الحكم واتحد السبب. فوجدنا الحكم هنا مختلف في الحديث الثاني إن ما دون الكعبين في النار حكمه غير الأول لم يرح رائحة الجنة، فلا نحمل هنا المطلق على المقيد، نقول هذا عقاب وهذا عقاب فلا حملة، سواء كان خيلاء فله لما انجراه خيلاء هذا لم يرح رائحة الجنة، أما حتى لو لم يكن خيلاء فما دون الكعبين هذا يكون في النار، هذا حكم آخر وعقاب آخر مركب. لذلك المحققين من الأصوليين يردون على من قال بأن المسألة على الخيلاء بهذا التحقيق الأصولي، بأن الفرق بأن هذا الحكم غير هذا الحكم، وإن كان السبب متحد لكن الحكم مختلف لأن العقاب مختلف، فلا نحمل هنا المطلق على المقيد. هذه حالة تطبيقية وهي دقيقة الحق، يعني إن هذه التطبيق حالة المطلق على المقيد مهم، يعني وهي دي يعني يحدث فيها الخلاف بين الفقهاء عند التطبيق. نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن كان في أي أسئلة